عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنة الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنة الخلد لا تفوتوها، حبوها كيف الحياة كاملة اجعلوها. كامل اجعلوها. العدوان.